أعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، فابتداء أعتذر عن تخلفي في الأسابيع السابقة، لكن لم يكن الأمر بملكي، بل كنت سأتخلف اليوم أيضا لولا أن الله سلم، وكل هذا بسبب يعني انشغال بأحوالنا وأحوال المسلمين عامة. يعني كنا اليوم على وشك لقاء السيد رئيس الوزراء لمعرفة الوضع الذي في ميدان التحرير الآن، لأنني أستشعر أنا وإخواني أن العلمانيين لما فشلت مساعيهم أرادوا أن يحدثوا حالة من الهرج والمرج. وعلى كل حال، بفضل الله عز وجل حدث نوع من الانفصال بين الشعب عامة وبين هؤلاء الموجودين في ميدان التحرير، لكن تأجل الموعد منا وليس من رئيس الوزراء لأسباب معينة. نقطة ثانية، أرجوكم رجاء حارا كي تستقيم الأمور بيننا. الأسئلة في ورق مكتوبة، وبعد الدرس ممنوع السؤال. بعد أن أقوم من مقامي هذا ممنوع السؤال. أنا كنت أسمح بهذا أو أتجاوز عنه رغم أنه يتعبني، لكن هذا أعطى فرصة لبعض الجهال أن يتطاولوا في طريقة الكلام أو في الكلام وما إلى ذلك، وأنا لا أسمح بهذا، لا أسمح بهذا مطلقا. وأقول لهؤلاء يعني لن يبارك لكم في علمكم بهذه الطريقة، لن يبارك لكم في علمكم. النقطة الثالثة هو موضوع الدرس. احنا كنا شرعنا في الكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أين توقفنا؟ التشهد الأوسط، ربنا يكرمك. لما احنا كنا فرغنا منها هنا وبعدين بناخد بقى ايه صفة الصلاة عموما يعني على بعضها. لا احتاج اليه، يرحمك الله. اقول وبالله التوفيق، اختلف العلماء في حكم تشهد الاوسط، فذهب احمد واسحاق والليث بن سعد، وهو رواية عن الشافعي وبه قال ابو ثور، وكذلك داود الظاهري، وعزاه النووي لجمهور المحدثين إلى أن التشهد الأوسط واجب، إلى أن التشهد الأوسط واجب. بهذا قول جمهور المحدثين، وقول الإمام أحمد وإسحاق والأوزاعي، وهو قول للشافعي، وبه قال أبو ثور وداود الظاهري. ما هي أدلتهم؟ وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجوب التشهد الأوسط. الذين قالوا بالوجوب اعتمدوا على الأدلة العامة التي أمرت بالتشهد، فإنها لم تخص تشهدا من تشهد، لم تخص تشهدا من تشهد. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الأدلة الخاصة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والنسائي. هي إيه الأدلة العامة؟ مثل الأدلة العامة كحديث ابن مسعود في رواية الدارقطنية بإسناد صحيح. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، لم يذكر بقى التشهد أول ولا أخير، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لكن ورد التصريح أيضا بالتشهد الأوسط في دليلين خاصين بالتشهد الأوسط. الأول حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند أحمد والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيه؟ الإيجاب. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. أنا بعيد لأن دي أصح صيغة للتشهد وهي المقدمة. طبعا هذا يعني لا يستلزم ضعف الصيغة الأخرى، لا، لكن هذه الصيغة الصحيحة لسببين ذكرتهما من قبل. السبب الأول أن هذه الصيغة متفق عليها، رواها البخاري ومسلم. الثاني أن هذا الحديث مع كثرة طرقه لم يختلف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا في حرف واحد، ولا في حرف واحد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، فليدعو به ربه عز وجل. طيب، وكذلك حديث المسيء وهو العمدة كما ذكرت سابقا في إثبات الواجبات. حديث المسيء في رواية رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: فإذا قعدت في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. كذلك قال الإمام الطبري رحمه الله، ويمكن أن يقال أيضا: لقد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في مبدأ الأمر، ثم زيدت إلى أربع ركعات، زيدت إلى أربع ركعات. وحين كانت ركعتين ركعتين كان التشهد الذي يلي الركعتين واجبا، فلما جاءت الزيادة لم يأتي ما يزيل هذا الوجوب، لم يأتي ما يزيل هذا الوجوب. إيه ده؟ طب هل نعمل بيها إيه؟ لا سبع لأي حد. لم يأتي ما يزيل هذا الوجوب. والجمهور الذين ذهبوا إلى أن التشهد الأوسط ليس واجبا، الجماعة من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وعليه جلوس. كلمة إيه؟ وعليه، دي احتج بها الأولون. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قالوا: ولو كان واجبا لعاد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر، من قال إن الواجب لا يجبر بسجود السهو، بل إن الأولين قالوا إن ترك واجبا، إن ترك واجبا على جهة النسيان يبقى جبره بسجود السهو، وإن ترك ركنا لابد أن يأتي بالركن مع سجود السهو، وسيأتي هذا إن شاء الله في الكلام على سجود السهو بإذن الله تبارك وتعالى. فحجة الفريق الأول الذين قالوا بأن التشهد الأوسط واجب لائحة، لا يقال إنه فرض، إنه ركن يعني، لأنه لو كان ركنا ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال أيضا إنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء في صلاته وجبره بسجدتي السهو، وجبره بسجدتي السهو. يبقى هذا حكم التشهد الأوسط. كيف الجلوس في التشهد الأوسط وبين السجدتين؟ عندك شرط ماء هنا؟ فين عمر راح فين؟ كيف الجلوس في التشهد الأوسط وبين السجدتين؟ أما في التشهد الأوسط فهو واضح في حديث رفاعة الماضي، فإذا رضي الله عنه عند أبي داود، فإذا جلست في وسط الصلاة فافترش فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. كذلك ثبت في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قال ربنا يكرمك بارك الله فيك، ثم سجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. ده اسمه الافتراش يا اخوانا، الافتراش. ممكن حد يوريه لاخوانا اللي مش عارف؟ ممكن تفضل بالضبط كده، هذا هو الافتراش. طب والتورك؟ عشان التورك سياتي في التشهد الاخير. ربنا يكرمك يا ابني. وفي رواية لسعيد بن منصور أنه صلى الله عليه وسلم فرش قدمه اليسرى على الأرض ثم جلس عليها، زي ما عمل الأخ بالضبط. يبقى تقعد على رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، خلاص. وهذه الجلسة هي الجلسة بين السجدتين أيضا، ولكن هناك جلسة أخرى بين السجدتين وهي ما يسمى بالإقعاء، الإقعاء. والإقعاء منه ما هو منهي عنه ومنه ما هو من السنة على الصحيح كما قال الإمام النووي رحمه الله. الإقعاء أن تنصب القدمين وتجلس بإليتيك على العقبين. ممكن واحد يشوف يوريها لنا؟ انا مش شايف. لا ما تتنيش رجلك اليسرى، الاثنين منصوبتين كده، صح كده؟ الاتصال اليمنى لا، انت بتنصب القدمين وتجلس على العقبين. نعم. اعمل بالضبط كده، بالضبط كده. هذا من السنة كما سيأتي ذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الافتراش في التشهد الأوسط وبين السجدتين، الافتراش أيضا أو إيه؟ أو الإقعاء. هناك إقعاء منهي عنه وإقعاء من السنة، وإقعاء من السنة. أما الإقعاء المنهي عنه فقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وسأذكره في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسأذكر الحديث إن شاء الله أو أذكره الآن. قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك بالاثنين، وكان إذا رفع رأسه من الركوع ربنا يكرمك يا أخي، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. يعني الناس اللي بيجي يروح ساجد بعدين قاعد نص قاعدة ويروح ساجد تاني، ده خلاف السنة، فقط خلاف السنة، ولا هذا يبطل الصلاة؟ يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يعتدل قائما وأن يطمئن جالسا، ها؟ وهو مأمور بهذا حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. ربنا يكرمك يا أخي، جزاك الله خير. حتى يعود كل مفصل إلى موضعه. نعود إلى حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لا يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لا يسجد، يعني السجدة الثانية، حتى يستوي جالسا صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، كان ينهى عن عقب الشيطان عليه الصلاة والسلام، وكان يختتم الصلاة بالتسليم، وكان يختم الصلاة بالتسليم، كان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. إذا فيها كام كان عد كده ثاني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، وكان بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد السجدة الثانية حتى يستوي قاعدا، وكان يقول التحية في كل ركعتين. فلما تكلمت عن التحية قالت: وكان ينصب رجله اليسرى، وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي، ويشتمل طبعا على كثير من سنن الصلاة كما ترى. فبرضو ذكرت الافتراش رضي الله تعالى عنها. أما الجلسة بين السجدتين فقد وردت في حديث ابن مسعود. أنا قلت في حديث ابن مسعود، لا استغفر الله، حديث وائل ابن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد، فلما قام افترش فخذه اليسرى رجله اليسرى ونصب وجلس عليها ونصب رجله اليمنى. واضح؟ ده بقى بدون ده بين السجدتين، بين السجدتين، بالإضافة إلى الإقعاء، بالإضافة إلى الإقعاء. ما دليل الإقعاء الذي ذكرنا أنه من السنة؟ روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رجل على عقبيه من السنة. فقال له طاووس رحمه الله، هذا من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، إنا لنراه جفاء بالرجل، جفاء إن الواحد يعمل كده. فقال إنه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إنه سنة نبيك. كذلك روى البيهقي بالإسناد الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قام من السجدة الأولى جلس على أصابع قدميه ويقول إنه من السنة. ده أثر روى البيهقي بالإسناد الصحيح. وبالإسناد الصحيح أيضا عند البيهقي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا يقعيان في الصلاة، كانا يقعيان في الصلاة. كذلك روى البيهقي بالإسناد الصحيح أيضا عن طاووس قال رأيت العبادلة يقعون في الصلاة. يقعون العبادلة اللي هم مين؟ أربعة، ابن عباس ابن عمر ابن مسعود ابن الزبير رضي الله، رأيتهم يقعون في الصلاة. فإذا هذا من السنة. بعض أهل العلم كالخطابي رحمه الله زعم أن هذا الإقعاء منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء، قالوا فهذا منسوخ. ولكن رد ذلك الإمام النووي وغيره وقالوا إنه ليس منسوخا، بل الصواب الصحيح أن الإقعاء على قسمين. الإقعاء الذي كإقعاء الكلب أن يجلس الرجل على الإليتين، خلي بالك معانا عشان تعملها، أن يجلس الرجل على الإليتين وينصب الساقين ويضع يديه على الأرض. قولي تبقى إزاي؟ لا الإليتين، اقعد على الإليتين، اقعد كأنك ستحتبي. لا كده ما نصبش الساقين، اقعد كأنك ستحتبي. لما يكون قاعد عايز يحتبي بيعمل الحبوة اللي هي ايه؟ ايوه كده، ما تحطش بايدك كده، حط ايدك جنبك في الارض كده. ايوه شوفوها يا اخواننا، دي الجلسه دي منهي عنها، نهى عن اقعاء كاقعاء الكلب، وهذا عقب الشيطان ان يجلس على الاليتين وان ينصب الساقين ويضع اليدين على الارض. الكلب قاعد كده معذره ان انا بارك الله فيك، على كل حال ده في الصلاه مش خارج الصلاه. خلاص يبقى وكان ينهى عن عقب الشيطان. قالوا المراد بعقب الشيطان الإقعاء الذي هو كإقعاء الكلب، الإقعاء الذي هو كإقعاء الكلب كما قال أهل اللغة هو هذه الجلسة. أما أن ينصب القدمين بين السجدتين ويجلس على العقبين، العقب اللي هو الإيه؟ اللي أنت بتقول عليه كعب الرجل، ده غلط. كعب الرجل هو إيه؟ بز الرجل، وهذا كعب الرجل، ها؟ لكن ده بيسمى العقب. فلما ينصب الساقين هكذا يبقى هيجلس على ايه؟ على العقبين. هذا من السنة. واضح يا جماعة؟ يبقى إذن الإقعاء على قسمين، الإقعاء المنهي عنه والذي ورد صريحا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد بإسناد حسن، قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، نهاني عن نقرة كنقرة الغراب. الغراب لما بيجي يأكل في الجيفة بينقر فيها كده، فكذلك بعض الناس لما يجي يصلي بيحط دماغه على الأرض ويشيلها على طول كده. نهاني عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب، كالتفات الثعلب. وهذا يمكن من الممكن أن يتحدث عنه إن شاء الله في الأمور مكروهات الصلاة. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. واضح؟ طيب نعم. لا في الصلاة بس، في الصلاة فقط. طب ايه الجلسة المنهي عنها في الصلاة وفي خارج الصلاة؟ ها؟ ايوه كده، الانسان يجلس ويتكئ على يده اليسرى، هذه جلسة المعذبين كما ورد في الحديث، وجلسة اليهود. طيب وما هي النومة التي نهينا عنها؟ ضجعة الشيطان، اللي هي انه يروح نايم على بطنه، ينام على بطنه. حتى الواحد لما يشوف واحد نايم على بطنه يعني شكله وحش قوي، مش كده؟ طيب نيجي بقى للايه؟ للتشهد الاخير، مش كده؟ التشهد الاخير، التشهد الاخير فرض تبطل الصلاة بدونه. طب هو مذكور في حديث المسيء؟ حديث المسيء فيه تشهد اخير؟ قل لي، حدش مذاكر تقريبا، ما فيهوش. امال هو فرض ازاي؟ مش احنا قلنا العمدة في اثبات الفروض الاركان والواجبات حديث المسيء؟ قل لي بقى، ها؟ حديث مين؟ علي مين يا استاذ؟ اصحى، رضي الله تعالى عنه. حديث علي ده في الايه؟ في التسليم، في التسليم وفي التكبير. احنا قلنا ان احنا سنسير على قاعدة، القاعدة دي بتقول ايه؟ اليقين لا يطرح بالشك، والاصل براءة ذمة المكلف من اي واجب، فلا يستقر الواجب في ذمتك الا بيقين لا شك فيه، صح كده؟ طيب يبقى احنا بنقول ان القاعدة اللي احنا بنطبقها دلوقتي ان اليقين لا يطرح بالشك. طيب عشان كده بنقول لما النبي عليه السلام يأمر بأشياء في الصلاة ولا نجد هذه الأمور، الأشياء التي أمر بها في حديث المسيء، بنقول إيه؟ إن هذا الأمر الذي أمر به عليه السلام ليس واجبا. إيه حيثياتك؟ تقول الأصل براءة ذمة المكلف، ولا ندري هل أمر عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر كما في حديث مثلا سهل بن سعد عند البخاري وأحمد، كنا نؤمر أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، مش ده أمره؟ طيب يبقى هذا الأمر قد يكون قبل حديث المسيء، فيكون حديث المسيء صارفا له من الوجوب إلى الاستحباب ويبقى مستحب، وقد يكون بعد حديث المسيء، فالشريعة تزداد شيئا فشيئا والأمر يفيد الوجوب في هذه الحالة. وحيث أن الأمر تأرجح بين الوجوب والاستحباب، وقد قررنا أن الأصل براءة ذمة المكلف، فلا يستقر فيها واجب بمجرد الشك، بل لابد من يقين. إذن لا نستطيع أن نقول الأمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة واجب ولكنه مستحب. واضح يا جماعة؟ استخدمنا قاعدة اليقين لا يطرح بالشك، برضه هنستخدم نفس القاعدة هنا في التشهد الأخير. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في سنن الدارقطني بالإسناد الصحيح، قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. يبقى إذن التشهد فرض وشغلت به ذمة المكلف، ده اليقين. لا ندري هل حديث المسيء كان بعد فرضية التشهد يبقى صارف الفرضية إلى الاستحباب، أم كان قبل فرضية التشهد فالشريعة تزداد شيئا فشيئا؟ يبقى في شك هنا، وإحنا قلنا لليقين اللي هو إيه في الحالة دي؟ انشغال ذمة المكلف بفرضية التشهد لا يطرح بالشك. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ يبقى احنا مطبقين نفس الايه؟ نفس القاعدة. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، ولكن قولوا التحيات لله. حد يقول؟ والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالتشهد الأخير فرض، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. قال الجلوس للتشهد الأخير فرض، لكن التشهد الأخير نفسه ليس فرضا، وهذا عجيب. وقد عرفتم حجة الإيه؟ حجة الجمهور. خلاص، صيغ التشهد احنا ذكرنا صيغة ابن مسعود، وذكرت أنها أصح صيغة من جهتين، أنها متفق عليها بل رواها الجماعة. نمرة اثنين، لم يختلف على ابن مسعود ولو في حرف واحد، كل الرواة رووها على وجهها. لكن ليس معنى هذا أن الصيغ الأخرى ليست صحيحة، لا بل هي صحيحة. وأصح صيغة تلي صيغة ابن مسعود حديث ابن عباس، لكن لنذكر تشهد ابن مسعود بالرواية التي رواها الجماعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. قال وذكر الحديث. خلاص، وقال في آخره ثم ليتخير من المسألة ما شاء. في رواية أحمد والنسائي ثم ليتخير أحدكم ما أعجبه من الدعاء فليدعو به ربه عز وجل. وهنا ثم ليتخير أحدكم من المسألة ما شاء. خلاص، في حديث ابن عباس بقى تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، هذا في صحيح مسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. في حديث يشبه هذا كده زي في ايه؟ استخارة. قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال إذا هم أحدكم بالأمر، وذكر الحديث عليه الصلاة والسلام، هذا في صحيح البخاري. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. أدي أول حاجة، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هناك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أولا هذا الحديث انفرد به مسلم، الأول متفق عليه. ثانيا تعال بقى نشوف رواية هذا الحديث. هذا الحديث رواه الترمذي بلفظ التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يعني إذا رواه الترمذي بتنكير السلام، بتنكير السلام. طيب السلام عليكم. ألو، انا اسف فن دي اهله بس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا باشا؟ معلش انا في درس بس، اول ما اخلص اكلمك. طيب يا حبيبي الله يكرمك. والحديث ايضا رواه ابن ماجه بلفظه اخرى. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ما فيش واشهد ان محمدا رسول الله، وان محمدا رسول الله. ورواه احمد والشافعي فجمع بين الاثنين، تنكير السلام وحذف كلمة أشهد قبل محمد رسول الله. يعني أقصد أقول إن في اختلاف، أقول إن في اختلاف في الإيه؟ في الروايات، لكن طبعا الحديث في مجمله حديث إيه؟ صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه. خلاص؟ طيب وأنت بتقرأ أو وأنت جالس للتشهد الأخير كيفية الجلوس؟ ها؟ التورك. خلي بالك بقى، العلماء في جلسات التشهد اختلفوا كالآتي. ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن الافتراش في التشهد الأوسط والأخير يفترش، ويدل على ذلك احتج بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه الذي ذكرته سابقا، وبحديث عائشة الذي ذكرته سابقا أيضا رضي الله عن عائشة أنها كانت تصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع وصفها الدقيق للصلاة لم تذكر إلا الافتراش، مش كده؟ حتى إن هي كانت قالت في الحديث إيه؟ وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. يبقى بيقول التحية في كل ركعتين ولم تذكر إلا جلسة واحدة. يبقى الجلسة دي لو كان فيها اختلاف بين التشهد الأوسط والأخير لذكرته. هذا وجه استدلال أبي، هذا وجه استدلال أبي حنيفة رحمه الله، وهو استدلال صحيح. وكذلك ورد في حديث عبد الله بن عمر نفس الهيئة، نفس الهيئة، كان إذا جلس للتشهد جلس متربعا. فرآه عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم يفعل هذا ففعل مثله، فقاله: أي بني لم تفعل هذا؟ قال: رأيتك تفعله، تجلس مربع. فقال: السنة أن تنصب اليسرى، أن تنصب اليمنى وتفترش اليسرى، ولكن رجلاي لا تحملاني. لا خلاص ما أقدرش إيه أعمل الجلسة دي، طبعا مع كبر السن وخشنة العظام وما إلى ذلك. واضح يا جماعة؟ فهذه حجة أبي حنيفة رحمه الله. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى التورك في التشهد الأوسط والأخير، في الأوسط والأخير. وذهب أحمد والشافعي إلى التفريق بين التشهدين الأوسط والأخير، فقال: يفترش في التشهد الأوسط ويتورك في التشهد الأخير. ليه؟ حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه الذي رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن، في رواية أصحاب السنن أنه قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في عشرة من الصحابة أحدهم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما كنت أقدم منا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانا. يعني أنت ليه أعلم واحد؟ لكنت أنت ملازم أكثر منا، أولا كنت تأتيه أكثر منا، لأنت صحابي قديم ولا كنت تأتيه كثيرا. قال: بلى. قالوا: فعرض. فعرض صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: صدقت، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، هكذا كان يصلي. في رواية البخاري أنه لما جلس للتشهد الأوسط افترش رجله اليسرى جلس عليها ونصب رجله اليمنى. فلما كان في التشهد الأخير قدم رجله اليسرى طلع القدام وجلس على وركه ونصب رجله اليمنى. تعرف تعملها بقى التورك؟ عامله صح. انت قاعد على رجلك الشمال، قاعد على رجلك الشمال غلط، تقعد على وركك على الارض. حد يعملها تاني؟ رجل الشمال، شايف؟ طلع رجله الشمال قدمها وجلس على وركه يعني على اليته اليسرى ونصب رجله الايه اليمنى. خلاص. فقال احمد والشافعي: ان كانت الصلاه تشتمل على تشهدين كالمغرب والعشاء والعصر والظهر، فانه يفترش في التشهد الاوسط ويتورط في التشهد الاخير. طيب ان كانت الصلاه ثنائيه، صلاه ثنائيه، فقال احمد يفترش ولا يكون التورك الا في التشهد الاخير في الصلاه التي تشتمل على تشهدين. وقال الشافعي يتورك، لان النبي صلى الله عليه وسلم في روايه حديث ابي حميد الساعدي فلما جلس في اخر صلاته، في اخر صلاته قدم رجله اليسرى وجلس على وركه الايسر ونصب رجله اليمنى، فاحتج بهذه اللفظه. فلما جلس في اخر صلاته عليه الصلاه والسلام، في اخر الصلاه. لكن انا ارى الامر واسعا في الصلاه المشتمله على تشهد واحد كصلاه الفجر مثلا او السنه او ما الى ذلك، يجوز له ان يفترش ويجوز له ان يتورك، بل يجوز له ان يفترش في التشهدين، لانه كما ذكر ابو حنيفه رحمه الله في الاحاديث الثلاثه التي وردت، حديث وائل بن حجر وحديث عائشه وحديث ابن عمر في البخاري رضي الله عنهم جميعا، ذكروا الافتراش فقط ولم يذكروا التورك. خلاص يا جماعه. طيب وهو بيتشهد، نعم، ما حد يجاوب؟ احنا قلنا عاقب الشيطان هو الايه؟ اقعاء الكلب، اقعاء الكلب. كيف يضع يديه وهو جالس للتشهد؟ عندنا حديث سأجعله يعني بداية هذه المسألة، حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما جلس للتشهد وضع، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها. هذا هو الحديث. تعالوا نشوف الحديث مفردة مفردة. جلس على فخذه، على رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى، ها اعمل كده، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وضع يده اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، ووضع حد مرفقه الأيمن، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى. فين حد المرفق؟ اهو هتحطه على فخذك اليمنى. تبقى ايده عامله ازاي؟ اعملها كده، حط حد المرفق على الفخذ، تلاقي ايد بقت عامله ازاي. ها، تلاقي ايد بقت عامله ازاي، بقت نايمه كده، مش كده، بقت نايمه كده. ثم قبض ثنتين من اصابعه، الخنصر والبنصر، وحلق حلقه، فرايته رفع اصبعه يحركها يدعو بها. خلاص، يبقى انت اول حاجه عايزين نستفيدها، الحديث ده اسناده صحيح لكن في لفظه فيها مشكله هنشوفها دلوقتي. ان انت لما تحط حد المرفق الايمن على الفخذ اليمنى هتلاقي الايد بقت كده مش كده. فلو انت حطيت حد المرفق على الفخذ اليمنى ولويت ايدك كده يبقى انت لويتها وتكلفت بلا برهان. بعدين قبض ثنتين من اصابعه وحلق حلقه، ورأيته رفع إصبعه يحركها يدعو بها. كلمة يحركها هذه رواها انفرد بها زائدة بن قدامة، وزائدة بن قدامة ثقة ثبت. لكن هذا الحديث رواه 11 راويا من أعلى الرواة ولم يذكروا يحركها، بل قالوا فأشار بها. قالوا إيه؟ أشار بها. قالوا إيه؟ أشار بها. هؤلاء الرواة منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد ووكيع، عدد ضخم من الإيه؟ من الرواة الثقات. طيب، يبقى الحديث واحد، زائدة بن قدامة قال يحركها، والرواة 11 رويا قالوا إيه؟ فأشار بها. كلمة أشار بها هذه اللفظة وردت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد أشار بالسبابة. وورد في صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد أشار بالسبابة. يبقى احنا عندنا ثلاثة أحاديث، حديثان في صحيح مسلم بلفظ فأشار بها، وحديث ثالث عند أحمد وأبي داود والنسائي، لكن هذا الحديث رواه 12 راويا، وأنا يعني أحيلك على كتاب تبييض الصحيفة للعلامة الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، هو عمل تحقيقا جيدا جدا لهذا الحديث. فلما يكون عندك زائدة بن قدامة، ورغم أن زائدة بن قدامة ثقة، ثقة ثبت، لكن إيه هو تعريف الحديث الشاذ؟ ما تعريف الحديث الشاذ؟ ها؟ هو الحديث الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، أو مخالفا للثقات، أنت عندك هنا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وشعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، مع باقية هؤلاء الرواة الأئمة الأثبات كلهم خالفهم زائدة بن قدامة، مع أن روايتهم جاءت موافقة لما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بالإيه؟ أشار بالسباب. لفظة لا يحركها، لفظة يحركها هذه لم ترد يعني من طريق معتبرة إلا من هذه الطريق، طريق زائدة بن قدامة رحمة الله عليه ورضي الله عنهم جميعا. خدت بال حضرتك؟ فكان من كلام، ولذلك البيهقي قال ما هو عنده زائدة بن قدامة ثقة ثبت، والجمع بين الروايات متعين ما أمكن ذلك، فقال يحركها، يعني ليس المراد مطلق الحركة، ولكن يحركها يعني إيه؟ حين أشار بها. حين أشار بها لتلتئم الروايات. واضح؟ العلامة الألباني رحمه الله قال: الإشارة تستلزم التحريك، الإشارة تستلزم التحريك، لكن يقال الإشارة المطلقة لا تستلزم التحريك، والتي تستلزم التحريك هي الإشارة المضافة. فأشار إليه أن قم، فأشار إليه أن اقعد، فأشار إليه أن لا، فأشار إليه أن تعالى، فأشار إليه أن انصرف. لكن لما يقول فأشار إلى فلان، مش ممكن يكون عمال يعمل كده. أشار إلى فلان، قال من الذي فعل هذا؟ فأجاب المسؤول بالإشارة، أشار إلى فلان. أشار إلى فلان دي إشارة مطلقة تستلزم الحركة. يعني لك مين عمل كده؟ تقف تقول هو ده ولا تقول هو ده؟ فالإشارة المطلقة لا تستلزم التحريك. طيب، بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الشافعي كما ذكرت سابقا، هو في أذان دلوقتي؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الجمهور إلى أنها مشروعة في التشهد الأخير دون الأوسط، وذهب الشافعي وابن حزم إلى أنها مشروعة في التشهدين بعد التشهدين. تفهم من هذه العبارة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ليست داخلة في مسمى التشهد. التشهد ينتهي بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى إذا أراد السائل أن يسأل، من الخطأ أن يقول هل أقرأ التشهد كاملا في الوسط، أم أقرأ نصف التشهد في وسط الصلاة والتشهد كاملا في آخره؟ هل السؤال كده صحيح؟ الصحيح أن يقال: هل أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأوسط أيضا، أم عقب التشهد الأخير فقط؟ الشافعي رحمه الله قال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ما يبين أن موضعها عقب التشهد الأخير فقط، فما دام ما دمنا صلينا عليه عقب التشهد الأخير يبقى نصلي عليه عقب التشهد الأوسط أيضا صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قارن بين الاثنين: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما دمنا سلمنا عليه صلوات الله وسلامه عليه، في قولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يبقى ينبغي أن نصلي عليه أيضا. إلا أن يبقى احنا قلنا الجمهور قالوا لا يشرع أو لا تشرع بالتشهد الأوسط، لكنها تشرع عقب التشهد الأخير. وقال الشافعي تشرع عقب التشهد الأوسط أيضا. الذين قالوا لا تشرع عقب التشهد الأوسط احتجوا بحديث ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأوسط فكأنما يجلس على الردف، والردف اللي هو الإيه؟ الحجارة المحمية التي كان العرب يستخدمونها في شي اللحم. لكن هذا الحديث بالإضافة إلى ضعفه، لكن لنا أن نتصور أن الجلسة للتشهد الأخير ستكون أطول من الجلسة التي للتشهد الأوسط. ليه؟ لأنك بعد التشهد الأخير في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. خلاص. كذلك ثبت في الصحيحين عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وفي حديثين لأبي بكر، الحديث الأولاني ذكرته أعتقد في ثنايا درس، قال: قلت يا رسول الله علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فعلمه عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح مسلم. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مرجعك. هنا في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. من اللي بيسأل؟ أبو بكر. فقال له صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ده أبو بكر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يربي أصحابه. ده صديق الأمة وأفضل واحد بعد الأنبياء والمرسلين الصديق رضي الله تعالى عنه. فتصور هذا. وكذلك روى عن أبي بكر الصديق من شاكر الحديث من روى أحمد ومين أنه لما نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من سوء أن يجز به فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا وقال له يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية. ما قالوش بقى عليه الصلاة والسلام لا ده أنت الصديق أنت في الكلام ده مش عندك. لا كيف الفلاح بعد هذه الآية. فقال صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تحزن قال بلى يا رسول الله. قال هو ما تجزون به هو ما تجزون به. يعني الإنسان الذي أراد الله عز وجل به خيرا يبتليه في الدنيا والابتلاء يكفر السيئات. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصد ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي سنن الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه حتى يوافيه يوم القيامة وما عليه من خطيئة وإذا أراد الله بعبد سوءا أمسك عنه حتى يوافيه يوم القيامة بذنبه. لكن هل معنى كده أن احنا نقول يا رب ابتلاه؟ سألوا الله العافية عافيته أوسع لنا يمكن في حقه أن يغفر لنا الذنوب دون ابتلاء دون ابتلاء. فنعود إلى الحديث مرة ثانية قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وعندنا الدعاء اللي ورد في حديث علي بن أبي طالب حد يقدر يقوله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى لازم هيبقى الجلوس للتشهد الأخير أطول من الجلوس للتشهد الأوسط. خلاص على أن حجة الجمهور ضعيفة والسلام والصلاة وردا مقترنين في أمر الله تبارك وتعالى. طب ما هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه هذا الحديث ثابت في الصحيحين قال قلنا يا رسول الله عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إنك حميد مجيد. واضح؟ دي صيغة كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. كذلك نحن في ثلاثة أحاديث في الصحيح. الحديث الثاني حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ وفي رواية عند أحمد: فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ قال أبو مسعود: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. في حديث كعب بن عجرة إيه؟ إنك حميد مجيد. لا، هنا فيش اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هناك إيه؟ إنك حميد مجيد. هنا في العالمين إنك حميد مجيد، يعني في لفظة في الوسط نقصت عن حديث أبي مسعود، عن حديث كعب بن عجرة، ولفظة لفظة في الآخر زادت عن حديث كعب إيه؟ ابن عجرة. ده بس التسهيل الإيه؟ التسهيل حفظ النصوص. والحديث الثالث والأخير هو حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. في حديث أبي مسعود قال عليه الصلاة والسلام: والسلام كما علمتم، والسلام كما علمتم. في حديث بقى أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، أهمية الحديث هذا الحديث أنه يبين من هم المرادون بالآل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الشيعة يقول لك إيه؟ الشيعة يقولوا لك علي بن أبي طالب وفاطمة ونسلهما رضي الله تعالى عنهم جميعا. فنشوف هذا الحديث. قالوا: عرفنا يا رسول الله، عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يبقى مربي الآل الأزواج والذرية. ومن العلماء من قال المراد بالآل أعم من ذلك، فالآل هم الأتباع، وهذا قول في غاية الحسن. الآل هم الأتباع. ألا ترى أن نوحا عليه السلام قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم أرحم الراحمين؟ قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. مع أنه ابنه قال إنه ليس من أهلك. وقال عز وجل: سماهم بآل فرعون، آل فرعون الذين إيه؟ اتبعوه فصاروا أهلا له. فرعون وآل فرعون. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. خلاص. ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجمعوا على أنها لا تجب بعد التشهد الأوسط، واختلفوا في حكمها بعد التشهد الأخير. فذهب أحمد والشافعي رضي الله عنهما إلى أنها واجبة بعد التشهد الأخير. مين بقى؟ أحمد والشافعي. وهذا مذهب عمر وابن عمر وابن عباء وابن مسعود من الصحابة، وجابر بن زيد أبو الشعثاء تلميذ ابن عباس، وعامر الشعبي من التابعين. أنا بذكر الأسماء دي ليه؟ لأن الإمام الطبري وأبا جعفر الطحاوي رحمة الله عليهما شنع، أو الطحاوي بالذات رحمة الله عليه، شنع على الشافعي رضي الله عنه وقال: لم يقل بالوجوب إلا الشافعي، وهو محجوج بإجماع من قبله، وهو محجوج بإجماع من قبله. قال الحافظ: كيف يكون الشافعي متفردا بهذا القول وهو قول الإمام أحمد أم أهل الحديث، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس وابن مسعود من الصحابة، وجابر بن زيد وعامر الشعبي من التابعين؟ يبقى كيف يكون الشافعي مخالفا للإجماع؟ يعني المفروض الإنسان يهاب مثل هذا الكلام. رحمك الله، إمام كبير هو إمام مدرسة الحديث، إمام الشافعي، كان في مدرسة الرأي اللي هي بزعامة أبي حنيفة رحمه الله في العراق، حتى ظهر الشافعي رضي الله بالحجاز رضي الله تعالى عنهم جميعا. فكيف يقال إنه خالف الإجماع؟ دي مسائل يا جماعة ينبغي على الإنسان إن هو يحترس منها، أن يحترس منها. طيب، لكن هل هو واجب فعلا الصلاة والسلام على النبي عليه السلام؟ طبعا لك أن تتصور أن جمهور العلماء قالوا بعدم الوجوب، قالوا بعدم الوجوب. الذين أوجبوا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير اللي هم مين بقى من الفقهاء؟ أحمد والشافعي. قالوا إن الله عز وجل أمر بالصلاة والسلام عليه. طب الصلاة والسلام عليه مين اللي قال لي تتعين في الصلاة؟ وإن تعينت في الصلاة، من الذي قال تتعين بعد التشهد الأخير؟ كل هذا لا دليل عليه. وبعدين لو أنا رجلا، إحنا عارفين إن الأمر ينفذ ولو بمرة، يعني في الأصول، في أصول الفقه مسألة، هل الأمر يقتضي التكرار؟ الأمر بمجرده يقتضي التكرار؟ أم يجزئ الامتثال للأمر بتنفيذه ولو مرة واحدة؟ الصواب أنه لا يقتضي التكرار، وأنه يجزئ تنفيذ الأمر بمرة واحدة. فلو أنا رجل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، فلماذا يتعين عليه أن يفعل ذلك؟ يتعين عليه أن يفعل ذلك في الصلاة؟ قالوا لا، ما هو أنت مش واخد بالك، في حديث أبي مسعود البدري أن بشير بن سعد رضي الله عنهم جميعا قال: فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ فالجمهور قال لهم: طيب، حتى وإن قلنا في الصلاة، أولا هو لم يسأله أن نصلي عليك في صلاتنا أم لا، لكنه سأله عن كيفية الصلاة، والسؤال عن الكيفية أو الأمر بالكيفية ليس أمرا بالشيء. يعني مثلا لو أنك قلت لواحد: أريد أن أعطيك درهما، هل أعطيك إياه سرا أم جهرا؟ فقال: لا، أعطني إياه سرا. يبقى ده أمر بكيفية الإعطاء ولا أمر بالإعطاء؟ بكيفية الإعطاء. فالأمر بكيفية الإعطاء ليس أمرا بالإعطاء، واضح؟ وبعدين لا يتعين أيضا، إن قلنا أنه في الصلاة لا يتعين هذا أيضا بعد التشهد الأخير، بل في مطلق الصلاة. قالوا: طيب، ما في حديث فضالة بن عبيد في سنن الترمذي، وهو حديث إسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أمره بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمهور قالوا: لا، هو لم يأمره مطلقا، ده رأى رجلا يدعو في صلاته، فقال: عجل هذا، استعجل يعني. فلما انصرف قال له أو لغيره: إذا صليت فابدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم صل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو بعد بما شئت. يبقى ده في حق من أراد أن إيه؟ من أراد أن يدعو، ده أدب في الدعاء في الصلاة، تثني على الله، تحمده وتثني عليه، وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده إيه؟ تدعو. لكن ده الحديث ده فيه إشارة إلى إيه؟ إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التشهد الأخير، لأن بعد كده فيه إيه؟ فيه دعاء، فيه دعاء. قالوا: طب مش احنا عندنا حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ وهذا الحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب، وكذلك في سنن الترمذي أيضا بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فقال الجمهور عليه الصلاة والسلام، فقال الجمهور، خلي بالك من النقطة دي، الحديثين فيهم إيه؟ من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. والذي يتشهد الذي يتشهد ذاكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفارق بين الذاكر للرسول والمذكور عنده الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنا ممكن أن أقول قال الرسول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، لكن أنت تقول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول ذكر عندك عليه الصلاة والسلام، وأنا الذاكر للرسول صلى الله عليه وسلم. القول الصحيح أو الذي يترجح لي طبقا لهذين الحديثين هو قول الحليمي والطبري أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر عند الإنسان، كلما ذكر عندك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فرغنا من هذا، صلي ها؟ طيب نصلي، فضل التسليم بقى بعد الصلاة إن شاء الله. وأذكر لكم حديثا رواه الإمام مسلم عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار إذ جاء أعراب مجتاب النمار متقلدي السيوف والعباء، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. مجتاب النمار نمر كما ذكرت سابقا قطعة من القماش مستطيلة بها فتحة في النصف يدخل الإنسان رأسه منها فتستر البطن والظهر ويظل الجانبان عاريين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من فاقط تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، أي تغير من الأسى والحزن، فقام فدخل ثم فخرج فأمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الصلاة فصلى ثم خطب الناس فقرأ الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من صاع بره، تصدق رجل من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. فجلس الناس أولا ثم قام رجل من الأنصار فجاء بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت عن حملها، ثم تتابع الناس. يبقى الراجل ده اللي خد ايه ضربة البداية، ثم تتابع الناس حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومان من طعام وثياب، كوم من الأطعمة وكوم من الثياب، حتى رأيت وجهه يتهلل كأنه مذهبة صلوات الله وسلامه عليه، يعني كأنه طلي بماء الذهب. ثم قال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فهنيئا لك أخانا الفاضل الذي أخذت ضربة البداية، وأرجو أن يتتابع الناس. نعود إلى موضوعنا، بقي أنه بعد الفراغ من التشهد الأخير والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا الدجال. وهذا ورد بصيغة الأمر، ومن ثم فقد ذهب طاووس من التابعين إلى أنه واجب، إلى أن هذا الدعاء واجب، وبالوجوب قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله. هل هو واجب فعلا؟ ورد بصيغة الأمر، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. الدكتور بيقول لا مش واجب. ليه؟ جزاك الله خيرا. لأنه لو كان واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، فهذا ليس واجبا. ثم بعد ذلك التسليم. وهنا يأتي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه في أول صفة الصلاة، والذي رواه الخمسة إلا النسائي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. أنت بعد أن أحرمت وتلبست بالعبادة كيف تخرج منها؟ كيف تتحلل منها؟ بالتسليم، التسليم. فقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم يدل على أن التسليم ركن، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه. أبو حنيفة قال: إن جلس مقدار التشهد ولم يتشهد فيمكنه أن يقوم بعد ذلك. إن جلس مقدار التشهد ثم بعد ذلك أحدث قبل أن يسلم لا شيء عليه، لأن التسليم عند أبي حنيفة مستحب وليس واجبا. وذهب جمهور العلماء إلى أن التسليم ركن لا تصح الصلاة بدونه لهذا الحديث الشريف: وتحليلها التسليم. جزاك الله خيرا أكرمك الله. كذلك مر بنا حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم أبي داود قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأومأ بيديه على الجانبين. في بعض الناس بيعملوا كده، لما يجي يسلم يحاول بإيده كده ويجي يسلم الناحية التانية يحاول بإيده الناحية التانية. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة. وفي لفظ: إنما يكفي أحدكم أن يضع كفيه على فخذيه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله، من عن يمينه ومن عن شماله. فهو إنما يكفي أحدكم، طبعا يسلم على أخيه، هذا كان في مبدأ الأمر يا جماعة لما كان الكلام في الصلاة جائزا. مش احنا خدنا حديث في القصة دي؟ حد يقدر يقوله؟ ها؟ لا، حديث معاذ ابن الحكم أنكر عليه، كان هذا بعد نسخ الكلام في الصلاة. لكن في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في الصحيح قال: كنا نتكلم في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه عن يمينه أو عن شماله حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الحتة دي الحديث ده يستفاد منه في إيه؟ خلي بال سيادتك، التسمية لله عز وجل، التسمية لله عز وجل. يعني مثلا شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة قال ماذا؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قالوا إيه؟ ها؟ قال: ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون؟ لا، دي في الأول خالص. ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولذلك لما جم المشركون سموا ما سموا، ربنا قال لهم سبحانه وتعالى في سورة النجم: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أم للإنسان ما تمنى؟ أم للإنسان ما تمنى؟ عشان يجي يقول لك الزواج المدني، التسمية ليست لك. الله عز وجل سماه زنا، وليس معنى أنك اعتبرته زواجا أنه سيتحقق لك ما تمنيت، بل هو زنا، والأولاد الناتجون منه أولاد زنا، والعياذ بالله أولاد زنا، وولد الزنا مشكلته مشكلة. وبيجي في الأفلام يقول لك إيه، خلاص ما دام الراجل زنى بها يعني هيصلح غلطته ويتجوزها ويعترف بالولد والولد ينسب إليه، وهذا خلاف الإجماع، ويمكنك أن تراجع هذا الإجماع في التمهيد لابن عبد البر وفي المغني لابن قدامة وفي غير موضع، أن ولد الزنا لا ينسب إلى الرجل الذي تولد من مائه ولا يتوارثان، لا ينسب إلى الرجل الذي تولد من مائه ولا يتوارثان. مش يجي يقول لك الدي ان ايه، لا ده في حاجات اعلى من الدي ان ايه، لكن ده دخلنا في موضوع تاني. احنا اساسا بنقول ان التسميه لله عز وجل، فلما مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 بابا ادناها مثل ان يقع الرجل على امه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. أربى الربا يعني ده من الربا الشديد، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. ده ورد عن البراء بن عازب وابن مسعود وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لما يقول هذا أربى الربا يبقى ده ربا، أو في اسمه كالربا، أو في اسمه كالربا، وهكذا. فليس معنى أن الإنسان يسمي شيئا باسم براق أنه يتحقق له ما أراد إطلاقا. التسمية لله عز وجل. إحنا إيه دخلنا في موضوع بنسبة إيه؟ كنا نتكلم عن الإيه؟ عن التسليم. عن التسليم. إذا استقر عندك مذهب الجمهور أن التسليم ركن من أركان الصلاة، فاعلم أنه اختلفوا في مشروعية المشروع من التسليم، وإما أن يكون واجبا. واخد بالك؟ لما يجي واحد يقول إن الله عز وجل شرع النقاب للنساء، أو اتفقت الأمة على أن النقاب مشروع للنساء، ولكن ذهب فريق منهم إلى أنه واجب وفريق إلى أنه مستحب، واخد بالك؟ يبقى هم متفقون على الإيه؟ على المشروعية اللي هي طلب الفعل، طلب الفعل. فتقول مثلا صلاة الضحى مشروعة، يبقى واحد سألك يقول لك يعني واجبة؟ تقول له لا، ليست واجبة بإجماع العلماء. واضح؟ يبقى إذن تعين أن تكون إيه؟ تعين أن تكون مستحبة. فذهب الإمام مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وكذلك الأوزاعي إلى أن المشروع تسليمة واحدة تلقاء الوجه، تسليمة واحدة فقط تلقاء الوجه. الآخرون الذين قالوا تشرع التسليمتان ذهبوا إلى أن الواجب تسليمة واحدة فقط وأن الثانية مستحبة. يعني إذن التسليمتان مشروعتان، لكن عند مالك بيقول لك لا، هي تسليمة واحدة بس، التسليمة الثانية دي ما تنفعش. تنفعش إزاي؟ ده ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من الصلاة عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده. نفس الألفاظ من غير السلام عليكم ورحمة الله ثبتت في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم من الصلاة عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. واضح؟ يبقى هما تسليمتان. واحد يقول طيب أمال ليه الذين قالوا إن الفرض تسليمة واحدة؟ لأن لما النبي عليه السلام في حديث علي بن أبي طالب يقول وتحليلها التسليم، لو أن رجلا قال التسليم المعروف عندنا السلام عليكم، لو أن الرجل قال السلام عليكم يبقى تحلل ولا ما تحللش؟ هتقول طب ما النبي عليه السلام سلم تسليمتين. اه هذه حكاية فعل لا يؤخذ منها الا الايه؟ الا الاستحباب. لا يؤخذ منها الا الاستحباب. فالذي يتعين تسليمة واحدة لا سيما وانه قد ورد في مسند احمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعند النسائي ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما اسن واخذه اللحم اوتر بتسع ركعات، جلس في الثامنة ثم قام الى التاسعة صلوات الله وسلامه عليه، ثم سلم تسليمة واحدة اسمعنا اياها، وفي لفظ عند احمد ايقظنا بها، كنا نايمين فصحينا لما اسمع النبي يسلم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت عند احمد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل في الوتر بين الركعتين والركعة بتسليمة يسمعناها يسمعناها. فاقتصاره على تسليمة واحدة يدل على ان التسليمة الثانية مستحبة فقط. وذهب بعض اهل العلم الى ان التسليمة الثانية واجبة ايضا، لكن هذا خلاف الادلة. محصل المسألة نقول ايه؟ المشروع تسليمتان، لكن الاولى ركن والثانية مستحبة. الثانية مستحبة. اذا الامام لما يقول السلام عليكم ورحمة الله ينبغي ان يكون الامام فقيها في تكبيرة الاحرام اللي هي تكبيرة الدخول في الصلاة، وفي التسليم الذي هو الخروج من الصلاة. في بعض الأئمة لك الله أكبر، كان واقف جنبي واحد مرة والله رفع ايديه هكبر، رحت منزل ايديه حشته، رايح فين يا ابني؟ كبر قبل الإمام تبقى الصلاة كده ما تنفعش. كذلك في ايه؟ في التسليم ما يقولش السلام عليكم ورحمة الله، ممكن حد يخرج قبله. ولذلك ورد في حديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عند ابي داود بسند ضعيف قال حذف التسليم سنه، الاختصار في التسليم، يعني خلاص خلصت عايز تسلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله، وبهذا تنتهي صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.